واخت زوجي لسانها عقربه حلو يعني مثلا بتمدح بتمدحي في بتقولي فيها قصيده مدح للنبغه الذبياني. احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد احبتي في الله انما كنتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد هذه فقرة أسئلتكم وفتاواكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يلهمنا الإجابة الصحيحة من كتاب ربنا وكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم وآراء وأحكام العلماء الثقات والفقهاء المخلصون. السؤال الأول: ابن أخي عمره 12 عاما، قالت لهم المعلمة لا يجوز أن تتكلم مع بنات، فجاء يسألنا فماذا نجيبه بقول مقنع؟ والله أولا بارك الله في هذه المعلمة وأكثر الله من مثيلاتها. القضية ليست في العرض ولكن في المرض. المجتمعات عندما تدخل في سن اليأس وعندما تدخل المجتمعات في حالة من التعالم وعندما تدخل المجتمعات في حالة من التيه، تخرج الفقاعات لتتكلم عن يعني اقنعني انني انسان، فهمني انني ان لي عين ولي اذن، يعني علمني واقنعني ان لي عقل يفكر ولسان يتكلم ويد تشير. فانا كيف اعلم الولد واللي حواليه يعني اللي حوله يعني حياء، يعني شهامة، يعني مروءة، يعني خجل، او يعني مش خجل يعني استحياء، يعني يستحي من ان يكلم بنتا. كيف اعلمه هذه القضية؟ هذا هو الاساس، هذا هو المرض. لكن القضية ان كيف نقنعه ان لا يكلم بنت، لكن كيف نقنعه ان يكون عنده حياء؟ يعني لازم اقنعه كما اقنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب الذي جاء له ليسأل الرسول رخصة بارتكاب الفاحشة، وقال الرسول له أترضاه لأمك أترضاه لأختك؟ والولد العربي النقي هذا السائل لرسول الله لم يعني يتردد في أن يرفض هذا الأمر. لكن لو قلناه اليوم للشاب ربما يعني ربما يتردد. فإحنا الأول نعلمه يعني إيه حياء، يعني إيه خجل، يعني ايه ما لا ترضاه لاختك، يعني تقبل ان امك او اختك تقعد على المقهى وتتكلم مع رجال؟ يعني اكيد المنطق لا، المنطق ده منطق الشاب يكون كيف؟ المهم نعالج المرض وقبل العرض، وربنا يهدي الجميع ان شاء الله باذن الله وربنا يبارك فيكم. السؤال الذي يليه: اذا كان هناك مسألة مختلف فيها فقهيا، فهل اخذ رأي الجمهور ام الرأي الاسهل علي ام الرأي الاصعب علي؟ لا ربنا يرضى عليك حبيبي، احنا مش مجلس النواب ولا مجلس الشيوخ ولا مجلس الشعب، يعني مش قضية ان الجمهور رأيه كذا وفي عالم وفقيه معتبر يعني له رأي كذا بالجمهور او لا، يعني انت مخير. اذا طالما ان الفتية خرجت من فمي علماء فقهاء معروفين بأنهم عدول وثبوت وأهل علم وأجمعت الأمة على أنهم من أهل العلم، نهيك عن الشتمين والنباحين اللي حتى وإن أخذوا سمت إسلام ويطلعوا على الفضائيات أو على المواقع يعني يحرضوا على هذا ويحذروا من هذا ويفسقوا هذا ويودعوا هذا، ومساكين يجيبوا بعض العلماء ويقعد يقول لهم ايه رايك في فلان وايه رايك في فلان، والله المتوقع ان يجي رايه في لاعبي الفريق القومي البلجيكي مثلا والفريق الكولومبي، ترى ايه رايك في اللاعب رقم 9؟ والراجل يعني مسكين يجيب، واحيانا لم يسمع اخاه العالم يقول الله بس هو اراءه الفقهيه لا تعجبني. طب انت بتقول اول الكلام انك لا تسمعه. المهم يا ولدي او يا ابنتي، إذا سمعت رأيا أنت مخير أن تأخذ بأي واحد منهم في الرأي المختلف فيه لا يصير حكما ملزما. تمام. أنا أمارس العادة السرية منذ كان عمري 13 سنة وأطبق الحلول المضمونة مثل قراءة القرآن أو الصيام أو الاستحمام بماء بارد أو الخروج من المنزل كثيرا، ولكن الإدمان ما زال كما هو. أرجوك يا شيخ أن تجد لي حلا. والله حلك الزواج بإذن الله. اطرق الباب، اطرق باب الزواج لو كنت طالبا، اطرق باب الزواج أيضا. وأنا يعني أشجع الأب والأم الذين يعينون أبنائهم على مسألة الإسراع بالزواج في سن المبكر. كيف ندمر الشاب ونتركه لهذا المجتمع العجيب؟ زوجوه يرحمكم الله. أنا عمري 22 سنة وأتمنى من الله أن يرزقني المال الحلال وأن يعجل لي بالزواج. بماذا توصيني من أعمال وعبادات ليرضى الله عني ويسهل لي ما أتمنى؟ والله يا ولدي بارك الله فيه، طالما أنت طرقت الباب الصحيح والباب السليم للرزق الحلال والزوجة الصالحة بإذن الله أكثر من الدعاء، وأسأل الله أن يرزقك قريبا بزوجة صالحة تكون من الرزق الحلال ويرزقك أيضا بالرزق الحلال بإذن الله. اطرق الباب وأكثر من طاعة الله، وإن شاء الله ربنا هيكرمك كرم ما بعده كرم إن شاء الله. سؤال شخصي، هل يحضر الشيخ للأجوبة مسبقا أم تكون ردوده مباشرة؟ لأنه لا يوجد سؤال يحتار للإجابة عليه الشيخ. ما شاء الله بارك الله فيك يا ولدي، هذا من حسن ظن. والله يا ولدي أنا الحق يقال، مثلا اليوم ولدي عمار أعطاني المحمول هذا عليه الأسئلة الآن، وقال سوف نسجل نجاوب على الأسئلة، أهلا وسهلا. فأنا بفضل الله لا أحضر، ولكن إن شاء الله ربنا بيلهم ونخلص النية ونستغفر الله مما قد يلم بنا من أخطاء، وكل بني آدم خطاء، فنسأل الله أن يوفقنا للخير يعني. لكن حقيقة أنا لا أحضر للأسئلة بارك الله، ولا أحضر لشيء أتكلم فيه، وإنما هو رزق من الله عز وجل. شيخي الكريم، لماذا قل حديثك لغزة؟ لا والله يا ابن ما قل، بفضل الله أنا في كل كلمة وكل محاضرة، وإن تكون وإن يكون الحديث مثلا في أمر ما ويكون في إسقاط معين يعني يفهم من السياق أنني أتكلم عن أبنائي وبناتي في الأرض المحتلة وفي غزة، هؤلاء الذين ضربوا أروع الأمثلة وأيقظوا الأمة وأسقطوا أقنعة العالم القبيحة وأظهروا لنا كمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وثبتوا للمؤمنين إيمانهم وأثروا فكرنا ويقيننا أن الإنسان إذا طرق الباب فتح له، وأن الإنسان لا يهم أبدا أن يكون العالم ضده طالما رب العباد معه، وإن كان الذي يحدث لهم شيء يعني لا يخطر ببال، والأمة سبحان الله نائمة تماما والمليارات تنفق على سبحان الله أشياء عجيبة، ولا ينصرهم أحد إلا رب العباد الناصر المعين. إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهم قد انتصروا وينتصرون وسوف ينتصرون إن شاء الله. لكن لم أقلل حديثي عن أحبتي وأبنائي وبناتي في غزة أبدا. هل الشكوى للأهل من أهل الزوج تعتبر غيبة؟ طبعا طبعا غيبة، أن تنقص من قدرهم وأن تذكرهم ولكن الاستشارة وليست الدردشة، وأم زوجي عملت وأخت زوجي عملت وأم زوجتي عملت، لا هذه غيبة طبعا. ذكرك أخاك بما يكره، يعني لما أقول أنا حماتي بوشين منافقة غيبة ولا مش غيبة؟ لما أقول أن أخت زوجي لسانها عقربة حلو يعني مثلا بتمدحي بتقولي فيها قصيدة مدح للنبي الذبياني، يعني غيبة. هل تقبل التوبة من طاغية في ذمتي مئات الآلاف من الشهداء والقتلى؟ طيب ومئات الآلاف من الشهداء والقتلى أين يذهبون في التوبة؟ ارجع الحقوق إلى أهلها، يعني قتل يدفع الدية ويصوم شهرين متتابعين عن كل نفس قتلها، ولكن القاتل العمد في النار مخلد، أي توبة له؟ بس القتل 99 هذه الذي هذا الرسول يقولها، من قتل 99 يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم من باب فتح باب التوبة، وهذا كان في بني إسرائيل كان في الأمم السابقة اما من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. يحاسب يوم القيامه انه قتل 8 مليار، لانه لو استطاع ان يقتل 8 مليار كما صنعت هيروشيما وناجازاكي القنابل يعني النوويه، هو هذا الانسان الذي يريد ان اذا قتل انسان فكانما قتل الناس جميعا. اما اللي قتل 99 ده من باب ان الرسول يفتح باب التوبه، وهذا كان في الامم السابقه، القتل العمد لا توبة له، هذا أمر. أما القتل الخطأ له، وطبعا معروف في الأحكام الفقهية هذا، والله أعلم. لكن الإنسان سبحان الله يعني من يعني يأتي القاتل يوم القيامة وعلى رأسه على جبهته أيس من رحمة الله والعياذ بالله رب العالمين. ولزوال السماء والأرض بما فيها أهون عند الله من سفك دم مسلم على الأرض. هل تكفي سنة الفجر عن تحية المسجد؟ لا، ده شيء وده شيء، دينية ودينية. أطول حي تحية المسجد ثم أصلي ركعتي سنة الفجر، وإنما تفضل أن تصلي في البيت. لو الوقت كان قليل لا الوقت قليل يبقى سنة الفجر مؤكدة إن شاء الله. هل ستكون في الجنة تكنولوجيا مثل الهاتف الذكي والحاسوب؟ وهل ستكون هناك سيارات؟ هذا يا ابني ما صنعه البشر للبشر في الدنيا، فما بالك بما عده رب البشر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني الشيء يعني تخيل بالأمنيات، هل تستطيع الآن التقنية الحديثة أن تحقق لنا أمانينا؟ يعني أنا لو خطر ببالي أن أذهب الآن إلى مثلا تكساس في الولايات المتحدة وأنا في بلد عربي مثلا، او يعني الان اريد ان ارى صحابيا من الصحابة، هل هذا يحقق الامانة؟ لكن هناك الامانة تتحقق، مجرد ان تمر الامانة والخواطر فالخواطر محققة، لهم ما يشاءون عند ربهم. فلا تقلق يا ولدي، التقنية والحياة دي صناعة انسان لانسان، فما بالك بما اعده الله لنا. اللهم اجعلنا من اهل الجنة ان شاء الله، لا تقلق هناك كل شيء. هل قراءة الفاتحة في كتب الكتاب في العقد يعني الشرعي بدعة؟ يعني لم ترد، لا صنعها الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، ولكن الناس يستبشرون بها خيرا. يعني ما هو للأسف يا ابني يبدأوا العقد بالفاتحة ويعملوا العقد على الكتاب والسنة الفاض يعني والصداقة المسمى بيننا، بعد يطلعوا الفندق يجيبوا الراقصة والمغني والمطرب والستات عراية والأم العروسة لابسة مش لابسة يعني الست تلبس وبترقص مع المجموع وتزمر مع الجميع، وبعد يقول لسه احنا قرأنا الفاتحة. يعني احنا عندنا شيزوفرينيا في التصرفات، فالقضية تتعدى مسألة البدعة يعني، وربنا يهدي الحال ان شاء الله. هل نبي الله ابراهيم امر بذبح ابن اسماعيل لكي لا يكون في قلب ابراهيم الا الله وحده؟ هذه والله اعلم من المقاصد التي يعني قصد بها هذا الامر وهذا الامر، لان امر يعني امر جلل على قلب الخليل، ويعني كي يعني يثبت امام الملائكه ان ابراهيم ليس في قلبه الا خليله الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. هناك احاديث كثيره تتحدث عما يحدث للميت في قبره بعد دفنه وسؤال الملكين الى اخره من الاحاديث، ولكن ماذا اذا لم يدفن الميت لان لأي سبب، كما مات غريقا مثلا او تم احراق جثته؟ الحساب على الروح، لان الجسد بس عالم البرزخ وعالم القبر ده الذي دفن فيه، والكل تحاسب الروح، يعني الروح التي تحاسب، لان الانسان خلاص الجسد ما كان للارض عاد الى الارض، وما كان من عالم الارواح عاد الى ما كان منه ان شاء الله، والروح من امر ربي. هذا والله اعلم، وهذا حوار طويل يعني حدثنا فيه في الدار الاخيره والوعد الحق وغير ذلك. يا دكتور انا مقصر مع الله جدا جدا، ولهذا انا لا ادعو بما اريد ابدا حياء من الله، فهل هذا الامر صحيح ام لا؟ يا ابني لا تغضب مني، هذا غير صحيح. لا، اطلب من الله، بالعكس انا انسان مريض، اطرق باب الطبيب، ولله المثل الأعلى، أنا مريض القلب مريض السلوك مع الله، كيف لا أدعوه وهو المداوي وهو الشافي وهو المعافي وهو الذي يصلح حالي وهو الذي يرتب أموري وهو الذي يقيمني على الطريق؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يا ولدي أن يكرمك وإيانا بالتوبة والعودة إليه وكثرة الدعاء والإلحاح. إن الله يغضب إذا لم تسأله فاسأله ليل نهار في صغير الأمر وكبيره. يا شيخ عايز أحس بالرضا، أذكر نعم الله عليك، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة الأب الصالح، الأم الصالحة، البيئة، الأمن، السلام، الطعام، الستر، البيت، العمل، أنك لا يحوجك لمخلوق، أن يجيب دعوتك. كلما عددت النعم الله عز وجل سوف يعني يشعرك برضا بإذن الله. هذا كان الله أعلم السؤال الأخير. ربنا يتقبل منا ومنكم، شكر الله لكم، لا تنسوا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.